فقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى السرية نفلا بعيرا زائدا. والبخاري يشير بهذا إلى أن إمام المسلمين أو قائد الغزو أو المعركة له أن ينفل ما شاء من شاء، والنفل يقابل الفرض. الفرائض عندنا الصلوات خمس، وما زاد عنا نوافل. فقسمة الغنيمة تخمس خمس لإمام المسلمين، وقد بين تعالى أين ينفق، والأربعة أخماس للمجاهدين. وإذا رأى القائد أن جماعة كان لها أثر كبير في الحرب بعث بها في منطقة ذات خطر وخوف، له أن ينفلها ما شاء زيادة على ما لها من حق من نصيب في الغنيمة. وفي هذا يقول تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. على كل الذي ينبغي أن نفهمه أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام كما تقدم بنص القرآن، أربعة أخماس للمجاهدين الذين شهدوا الوقعة وحضروها وقاتلوا، وإن انفصل آخرون بأمر القيادة يعطون أيضا سهومهم من الغنيمة. وللقائد أو الإمام أن ينفل من شاء لوجود أثر له في المعركة أو في الغزوة أو في الحرب. وهذا النفل جائز أن يكون من رأس الغنيمة، ولكن الغالب أن يكون من الخمس، الخمس الذي هو لله والرسول والفقراء واليتامى والمساكين، منه يؤخذ هذا النفل. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في هذا، إذ قال فكانت سهامهم 12 بعيرا لكل واحد، ونفلوا بعيرا بعيرا زيادة على هذا العدد. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن بوكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاشر المستمعين والمستمعات لما اخترنا دراسة الحديث في هذه الليلة؟ من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ذكر صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. ولا منة لكم أيضا، فإن الله يصلي على أحدنا بالصلاة الواحدة 10 مرات، ولا سيما في هذه الليلة ليلة الجمعة. قال عن سالم هو أخو عبد الله بن عمر عن ابن عمر أي عن أخيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، كما قدمت لكم يقسم الغنيمة ثم يخص بعض الأفراد بنفل خاص لأثرهم القوي في الغزوة في المعركة، يعترف بما قدموا. هذا النفل كالجوائز، الجائزة تعطى للشخص زيادة على ما يعطاه غيره. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فأئمة الإسلام يفعلونه اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. يبقى قد يعطي هذا 1000 وذاك يعطي 2000، هذا يعود إلى كمية الغنيمة ومقدارها وعددها، ويعود أيضا إلى شخصيات امتازوا في المعركة، فبدلا ما يعطيهم بعيرا بعيرا يعطيهم 5 5، هذا يعود لإمام المسلمين وقائد الجهاد، لا يعترض عليه لأن هذا من الخمس. فكما سمعتم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أمامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه. فلنسمع إلى أبي موسى يقول: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. وهذا المخرج يبدو والله أعلم خروجه من مكة وهجرته إلى المدينة، وجائزا يقول بلغنا ظهوره من عالم الغيب فأصبح رسول لله في مكة فجئنا لما بلغنا الخبر. قال: فخرج النبي صلى الله عليه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه. قال: أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم لكن معهم عدد آخر، وإنما خص بالذكر نفسه وأخويه لما يذكر فيما بعد. أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم. إما قال في بضع وإما قال في 350 أو 52 رجلا من قومي. أمة خرجت فار بدينها هاربة تريد دين الله والإسلام، ما قالوا ماذا نأكل ماذا نشرب كيف نعيش، تركوا ديارهم وخرجوا. في 350 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة. لما ما يأتون من طريق البر؟ من الجائز أن يكون هناك من يعترضهم أو يحاربون ويقاتلون، أو البحر أسهل لأنهم يركبون السفينة أسهل من المشي على الأرجل والأقدام أو على البهائم. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. ألقتنا سفينتنا إلى النجاشي، ميناء في الحبشة، معروف هذا الميناء. ألقتنا السفينة هناك، شاء الله وقدر بدون قصد. إذن مال بهم الربان أو صاحب السفينة بهذا الميناء فنزلنا. قال: ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومجموعة بعث بهم الرسول إلى الحبشة، أحسن مكان يقيمون فيه، إذ حاكم الحبشة رجل صالح ذو علم وتدين وهو مسيحي، ولكن أكرمه الله بالإسلام، بلغه أنه يؤوي المهاجرين، إذ بعث إليه مرتين أو ثلاث بالمهاجرين، فكان من بينهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: إن رسول فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة هنا فأقيموا معنا. وفي صورة الحشر يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذا النوع انتهى، هذا النوع من الطهر والصفاء لا وجود له عندنا، لا عند الأبيض ولا الأسمر. إذن قال فأقيموا عندنا. قال فأقمنا معه أي مع جعفر ورفاقه حتى قدمنا جميعا إلى الحجاز. قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وافقنا في مجيئنا الرسول قد فتح خيبر، قاتل اليهود وانتصر عليهم وفتح وقسم غنائمه، والله يسوق أقدارا لأقدار. قال فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينة، لأن على رأسهم جعفر رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش معه في كفالة أبيه أبي طالب. تعرفون عن جعفر شهيد مؤتة، والعام يقولون فيه جعفر الطيار، إيه نعم، لأن يديه كلتاهما قطعتا في المعركة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يطير في الجنة، فلا بأس أن تقول جعفر الطيار. قال وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر، إذ هذا الأصل، فالغازي القائد إذا غنم يوزع الغنيمة على المجاهدين، أما الذين في البلاد يعملون ويعبدون ويترجعون لا حق لهم، والخمس ينفقه على الفقراء والمساكين، على ابناء السبيل النازلين، على آل الرسول، على مصالح المسلمين، والأمر فيه واسع. قال إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، كأنهم حاضرين في المعركة، له الحق وإلا لا، هو القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، هو الذي خاض المعركة، وقبل كل شيء هو يقسم بدون إذن من عالٍ، لا بد من إذن من مولاه، إذ هو رسول الله فقط ينفذ ما يأمر الله به ويشرعه له. والشاهد من هذا، يجوز لإمام المسلمين أن يسهم ويعطي لأناس نرى أن ذلك في صالح الإسلام والمسلمين، ما يحجر عليه. وقال الشيخ حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر سمع جابر ابن عبد الله الأنصاري والده شهيد أحد قال سمع جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وكذا. سمع جابرا يقول، يقول ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لي يحدثني لو قد جاءنا مال البحرين، وهو مال الجزية المأخوذة على مجوس البحرين، لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وكذا. يطيب خاطره، لأن والده استشهد في أحد وترك له يتامى 8 بنات أو 9. إذن فهذا يحدثنا عما تم. قال فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. من قبضه؟ الله أخذه عنا وأنزله منازل الأبرار. يكفي كم سنة؟ 63 سنة وهو يعاني ويقاسي ما لم تعرفه البشرية من آلام وأتعاب. إذن قبض وسنقبض. أو فيكم من يقول إلا أنا؟ كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمتى نادى المنادي دعا الداعي، هلم يا عبد الله أجب برضاك واختيارك. إذن قال فقبض، فلم يجيء حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى، أمر أبو بكر مناديا فنادى بأعلى صوته في مركز تجمع المسلمين. فين؟ في ملعب الكرة، في اصطاد، فين متجمعين؟ قولوا في المسجد فقط هو الملتقى والمتجمع، وا وا وا ما يخرجون منه إلا ليعودوا إليه، لأن المسجد ما فيه الديمن والكارطة والله والعب، أو فيه ما في السجاية والشيشة والعبث، فيه ما في اختلاط النساء، فيه ما في الأضاحيك والباطل، لا لا. إذن ما المسجد هذا إلا بقعة موصولة بالسماء أنوارها متصلة بها، يذكرون الله. وفتحوا لكم المقاهي والمناهي وصرفوكم فأوحشوكم وأصبحتم مستوحشين. أما الذين يجتمعون في بيت مولاهم كيف يستوحشون؟ كيف يحزنون ويكربون؟ فنادى منادي من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عيد فليأتنا. من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عيدة فليأتنا لندفع له ذلك ونسدد. ما العيدة؟ الوعدة بالعامية، يودون لها الواو، العام يسمون الوعدة، ومع الأسف يعدون الأولياء وأصحاب القبور، فلانة عليها وعدة، يا سيدي فلان إذا أنجبت فلانة ولدا ذكرا أذبح شاء، هذه يسمون الوعدة، وهي من وعد يعد وعدا وعيدة تخفيفا. لكن العامة زاد الواو لأنهم يحبونها الوعدة. أبو بكر قال عيدة، عيدة بالهاء. من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عيدة فليأتنا. قال فأتيته، هو له عيدة عند الرسول، ما قال يا جابر لو قد جاءنا مال البحرين لا أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، لكن فاجأه الموت. جاب سكت، وإذا بالصديق يعلنها صريحة، أيها المؤمنون من كان له دين على رسول الله أو عيدا فليأتنا فنحن خلفاؤه نسدد ما كان قد واعد أو تداين. هذا الكمال يوجد في البشرية اليوم، ما نطمع فيه أبدا. فما هو السر؟ عافوا ولم نعرف فقط، أحبوا ولم نحب، خافوا ولم نخف، ذي هي العوامل. قال: فأتيت فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، كناية عما حدثه. قال: فحثى لي ثلاثا. الحثية والحثوة، بعضهم يقول الحثية بالكف الواحدة، وإذا جمعت كفيك فهي حفنة، في فرق بين الحثية والحفنة، وهذا شائع، إذا حثى بيد واحدة. قالوا: ويجوز أن تقول حثى وحثية وحفنة، ما هناك بعد، الكل مستعمل، لكن هذا التفصيل لا بأس به، حثى بيده وحفن حفن بكفيه معا. قال: فحثى لي ثلاثا، وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا. سفيان بكفيه جميعا بحفنته، أما أنا بكف واحدة، ففي فرق بين سفيان وبين عبد الله جابر بن عبد الله. ثم قال لنا هكذا، قال لنا ابن المنكدر هذه نعم نعم. وجعل سفيان الراوي التابعي يبين لهم كيف كان طريق الحديث عمليا من وسائل الإيضاح. قال: يحثو بكفيه جميعا، ما هو بكف واحدة. ثم قال لنا هكذا، قال لنا شيخنا ابن المنكدر. وقال مرة جابر يتحدث، هذا بعد موت الصحابة أو أكثرهم، يحدث أبناء الصحابة من التابعين. قال: وقال مرة من المرات فقلت فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فسألت فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني. كيف يتم هذا؟ لأنه جاء وهو مشغول بمهام المسلمين، فإذا كان المسؤول في مهام عظيمة وتأتي أنت ما يعطيك، ما هو مشغول به حتى يفرغ مما هو أهم. انتبهتم؟ هذا نعم. السياق الأول ما ذكر أنه تكرر المجيء، لكن أخبر بما هو واقع، وأنه أتاه مرة أولى وثانية وثالثة، وأبو بكر مصروف عنه بمهام الدولة والمسلمين. فحدث عن الحادثة مرتين. قال: فقلت لو فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني، واحدة من اثنتين. قال: قلت تبخل علي؟ فقال أبو بكر: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، لكن يأتي ما يشغلني، لأن المال ما هو موضوع في زنبيل في المسجد، في بيت المال. إذن يقول: ما جئتني مرة إلا وقد هممت أن أعطيك وأصرف عنك، أنشغل بما هو أهم وأعظم. هل جاب غضب؟ قال كلمة سوء؟ لا أبدا، قلوبهم طاهرة، ألسنتهم تنبئ عما في قلوبهم. إذا طابت السريرة، إذا طاب القلب والصدر، اللسان ما يلفظ إلا الكلمات العسلية الحلوة، وإذا كان في الصدر ضغائن عفن نتن من الحسد والكبر والطمع، اللسان يعبر عن ذلك يفصح عنه. وجرب في من تريد أن تجرب حتى في ولدك. إذا كان الصندوق فيه العسل يفيض منه ماذا؟ العسل، وكل إناء بالذي فيه ينضح. لما ينضح الإناء إذا كان فيه لبن تجد النضح لبن، إذا فيه ماء حلو تجد ماء حلو، والعكس كذلك. قال: ما منعتك من مرة من المرات الثلاث إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان الراوي عن ابن المنكدر، قال سفيان وحدثنا عمر عن محمد بن علي عن جابر فحثى لي أحثي وقال عدها فعددتها فوجدتها 500. قال أحثي، هذه دنانير ودراهم ما هو طعام، أحثي صغرها دللها لأنها محبوبة. قال أحثي، قال وقال عدها يا جابر فوجدتها 500. قال فخذ مثلها مرتين، فخذ مثلها مرتين، إذن مرة أولى وثانية وثالثة كما قال، هكذا وهكذا وهكذا. الرسول واعده، قال لو جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فالصديق وفى بها بالحرف الأول، الحثية الأولى فيها 500، زيد حثية ثانية زيد ثالثة، 1500 دينار أو درهم. هل قال لو من يشهد لك عندك كتاب؟ قال هكذا وإلا لا؟ سبحان الله. لما؟ لأنهم أصحاب رسول الله. يكذب الصحابي يدعي دعوة كهذه على رسول الله بأنه وعده وهو ما وعده، يرضى أن يموت 70 مرة وما يقف هذا الموقف. إذن ما هناك حاجة إلى أن يقول الخليفة من يشهد أن الرسول وعدك؟ أين الكتاب الذي كتبه لك؟ أما نحن اليوم البين على المدعي واليمين على من أنكر، واللهم السلامة. أحببت أن ننظر إلى هذه الوضعية ويتدل على عدول وعدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم الصحابة عدول. يحدث عن الرسول، ما تقول له احلف بالله لقد سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون وماتوا ولم يرتدوا مؤمنين، أولئك هم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينال منهم بكلمة، بل بإشارة فقط تدل على انتقاصهم أو أذيتهم أو عدم الاعتراف بكمالهم وطهرهم وصفائهم. ولا تلتفت إلى مذاهب هدامة وضعت لتمزيق المسلمين وإبادتهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يحبهم لا إيمان له. حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، هكذا يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل السنة والجماعة لا يذكرون أصحاب الرسول إلا بخير، لا يذكرونهم بكلمة سوء أبدا. والذين ورطهم العدو وأوقعهم موقع لا يحسدون عليه، يبغضون أصحاب رسول الله بل ويكفرونهم لا لشيء، ما كلفنا بهذا. لعلي واهم، هل يجوز أن يبغض بعضكم بعضا؟ والله ما يجوز، فكيف بخيار الخلق وسادات الأمة؟ قال فأخذ مثلها مرتين. وقال يعني ابن المنكدر شيخ سفيان وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أعظم من البخل والعياذ بالله. وقال الشيخ وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما صاحبنا الآن، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعران والجعران والجعران، مكان موجود ميقات، لا موضع حدود الحرم، ما وراءه حل وما دونه حرم، ما بين الطائف ومكة موجود إلى الآن. قال يقسم غنيمة بالجعران، هذه الغنيمة التي غنمها من هوازن وثقيف. إذ قال له رجل اعدل اعدل، هذا ذو الخويصرة مشؤوم، هذا اعدل يعني في القسمة وهو يقسم. فماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لقد شقيت إن لم أعدل، لقد شقيت إن لم أعدل، يصح بالفتح والضم، لقد شقيت أنت إذا كنت تتبع نبي ما يعدل، أليس كذلك؟ إذن أنت اتبعت دجالا، أنت وإياه في جهنم. وعلى قراءة الضم لقد شقيت أنا إلا ما أعدل. وهل يشقى الرسول؟ وهل لا يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإلى هنا انتهى هذا الباب، وانتقل بنا الشيخ إلى باب آخر، وهذا طويل درسنا فيه ليلتين، وهو من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، هذه كل أدلة على هذه القضية. ثم قال الشيخ باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. ما من النبي أي ما أعطى على الأسارى من غير أن يخمس الخمس، هذا يدلل ويبرهن أن الإمام له أن يعطي من أصل الغنيمة. إمام المسلمين تعرفونه ولا؟ ذاك الذي بايعوه ووضعوا أيديهم على يديه أن يقودهم إلى دار السلام والعز والكمال، وأن لا يخرج عن طاعته قيد شبر، ذاك الذي هو أفضلهم وخيرهم وأكملهم، له أن يتصرف في الغنيمة، وسوف تسمع، لأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان إمام ما يصلي خليفة الرسول، لا، هذا خليفة خوتشو. وإذا كان إمام ما يعرف كلمة بسم الله أبدا، ولا الحمد لله، ولا كلمة الله أكبر، كيف يخلف رسول الله؟ أجرح قلوبكم وإلا لا؟ خليها في عافية، نحن نعيش في خيالات، أين الإسلام وأين المسلمون ونحن السبب؟ لو أن أهل إقليم عرفوا الله وما رضوا أن يساسوا بالكفر وأن يسادوا بالظلم والشر والفساد، وقالوا أيها المسلمون إلى الله، إلى الله. لا تفهموا أنهم يحملون السلاح، من أين لهم السلاح؟ السلاح كان أيام الخنجر والسيف والرمح، أما اليوم دبابات، صواريخ، النفاثات، الجيوش النظامية، كذا وإلى لا. إذا هيا بنا فقط نلزم بيوت الله 7 أيام، والله لا تسقطن حكومة الظالمين، والله العظيم، لأنهم لاذوا بالجناب الأعظم. يا أبناءنا إخواننا، إلى متى ونحن ساس بسياسة الكفر؟ هيا بنا نفزع إلى الله، هو الذي ينقذنا وينجينا، إلى بيوت الله. أهل كل قرية، كل حي، لا يرى أحد إلا ذهب إلى المسجد ويعكفون بصبيانهم ونسائهم، يدعون الله الليل والنهار وهم يصرخون ويبكون، صائمين 7 أيام. ما أظنها تبقى 7 أيام. يوجهون إليهم الدبابات، يقتلون أمة كاملة وهم حفنة، كيف يمكن هذا؟ نعم قد يضربون بألف مدفع ساعة، يقتلون عدد محدود، وبعد ذلك العالم يصرخ، كيف يبيد هذا الحاكم شعبا كاملا؟ ما يعقل أبدا. والله بيده قلوب البشرية. من القائل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. ما رضينا بك يا حاكم، سستنا بسياسة الكفر، بعدت بنا عن دين الله والإسلام، ما نريدك. ويلزمون بيوت الله، لزوم بيوت الله، ما تعرفون قيمته؟ أتلجؤون إلى الله ويخزيكم؟ أتطرحون بين يدي من يقول للشيء كن فيكون، وتصرخون بإنسائكم وأطفالكم طول الليل يا رباه يا رباه ثم يخزيكم؟ أعود والله ما كان. إذن أين المسلمون الذين يفعلون هذا؟ من رباهم؟ من عرفهم بالمسجد حتى يفزعون هذا الفزع؟ ما. أما مجموعة 10-20-100 ألف من إقليم كامل يبادون، لأن الأمة وراءهم تصفق فرحانة، هذا جزاؤه، متنطعين. إذن وما الحل؟ الحل ادعوا إلى ربكم، هذبوا أرواح أبنائكم ونسائكم وأخوانكم سنين حتى يصبحوا بهذه المثابة. إذا قال إمام المسجد إلى بيت الله، ما نخرج أسبوعا كاملا، سائمنا هذه الحياة الباطلة الخبيثة، الأمة كلها تتدفق. لكن هذا يحتاج إلى رياضة وتمرين وتدريب على الأقل 25 سنة أو أقل، على الأقل، لأنها ترويض للنفوس على أن تلزم باب الله عز وجل. وفي هذه الأثناء ما بقي فساد ولا شر ولا طمع ولا خيانة ولا حسد ولا بغضاء، أصبحوا أمة واحدة كرجل واحد. ولعل خصوم الإسلام يعرفون ما عرفت لكم أنا، فلهذا يعملون على أن لا تتدينوا، والله العظيم لا يعرفون هذا، ويعملون على أن لا يسود الدين. بشتى الوسائل حتى لا يروكم مستقيمين أطهار أصفية، فيوجدون من عمال ووسائل نسيانكم لله والدار الآخرة العجب العجاب. فهمتم أيها المستمعون وإلا لا؟ أنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لمن ما يبلغ هذا العالم الإسلامي، ما في من يبلغ. إذن نعود إلى الأسئلة إن شاء الله، لأن فيها العلم والمعرفة. نعم، أبدأ بهذا المهم.